حديث نحفظه بالسوسي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كس أبو سعيد خدج رازي بتن يوجود اعتكفنا مع النبي صلى الله عليه وسلم العشر الأوسط من رمضان أبده كتني ذاك أشهيب رمضان أم شوينت اعتكاف دل جلبي غنبري صلاة خدي لبن أما وين المسجف تبو عبادك ده كتني ذاك يعني سيكوني ذاك. فخرج صبيحة 20 بجدن اسبدهيا بسته پیغمبر در که صلابت خوده لبن فخطبنا بما آخر وقال اگوتما اینی اریت ليلة القدر خوده ليلة القدر نشامن در ثم انسیتها او نسیتها اتمعناکن یعنی پشت هنگش بیرامن هاتا برن فالتمسوها بجاهن بخولت گرن في العشر الأواخر الدهكة دماهي كده في الوتر اتكتاده بستو ايك بستو سي بستو بينك بستو حف بستو نه وإني رأيت ومن اتخوى خدا دي أني أسجد في ماء وطيب أسد كما سجده أن يخد دان متناف آبدا وتقنيد بإشارة أبو هندك ودي باران إيه. فمن كان اعتكف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فليرجع بجهر كسكي هاد بتا اعتكافي اعتكاف كربتن الجل بيغنبري صلاة خدي لبن بلا بزبرته فرجعنا بيجتن ام زفري وما نرى في السماء قزعة بيجتن بخو عورة طنقجك ما العثماني ندت فجاءت سحابة بيجتن عورة كات فمطرت باران جهاد حتى سال سقف المسجد حتى تشبكت آبه اجبان مزقفته هاد وكان من جريد النخل البيجتن بانه مزقفته اشتقت دار قصفه وأقيمت الصلاة ونبيجك هاتكرن فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيجتن مبهي غنبري خدليت صلاة خدليبن يسجد في الماء والطين اتشو سجده اتناف آبه وتقنيده بني مزقفته ببو تقن حتى رأيت أثر الطين في جبهته بيجتن حتى من شينا تقنيه السرقان يا پیغمبري دي صلابت خده لبن.